بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، صدق الله العلي العظيم. ما زال كلامنا في أحكام البنوك، ونتعرض هذا اليوم لعدة أمور ترتبط بهذا العنوان. الأمر الأول مسألة العمل في البنوك، هل يجوز العمل في البنوك بنحو مطلق أم هناك تفصيل؟ لا يجوز العمل في المعاملات الربوية في البنك، يعني قسم المعاملات الربوية في البنك لا يجوز العمل فيه، لا تكليفا ولا وضعا. يعني العمل في قسم المعاملات أو قسم القروض الربوية، العمل مضافا إلى أنه من الكبائر المحرمة الموجبة لأشد العقوبات، مضافا إلى ذلك فإن الموظف لا يستحل شيئا من الراتب، يعني الراتب الذي يعطى على عمل الموظف في قسم القروض الربوية هذا الراتب سحت، لا يحل منه شيء، فيكون أخذه أكلا للمال بالباطل. إذن العمل في قسم القروض الربوية محرم تكليفا ووضعا، ولا فرق في ذلك بين أن تكون وظيفة الموظف في البنك هو كتابة المعاملة أو التوقيع عليها أو استخراج المبلغ من الصندوق أو حمل المعاملة من مكان إلى مكان، كل ذلك محرم. المعاملة الربوية بجميع أنحائها محرمة، القرض الربوي بجميع أنحائه محرم، يعني سواء كان اقتراضا من البنك، أن يجي شخص يقترض من البنك بشرط الفائدة معاملة محرمة، أو إيداع، أو يجي يودع في البنك بشرط الفائدة هم قرض ربوي محرم، كما أن الاقتراض بشرط الفائدة معاملة ربوية محرمة، الإيداع بشرط الفائدة هم معاملة ربوية محرمة، كلاهما لا فرق فيه في الحرمة. فيحرم الاتفاق على هذه المعاملة، ويحرم كتابة هذه المعاملة، ويحرم التوقيع عليها، لا من قبل المدير ولا من قبل المسؤول عن الصندوق ولا من قبل الموظف، كل من له ملابسة، كل من له علاقة بهذه المعاملة فالمعاملة حرام عليه، فالعلاقة حرام عليه، من دون فرق بين الموظف العادي اللي يتفق مع الشخص المتقدم يتفق وياه على القرض، أو اللي يقوم بكتابتها من خلال الكمبيوتر أو من خلال الشاشة، أو المدير الذي يوقع عليها ويعطي القرار بها هم حرام، أو المسؤول عن الصندوق الذي يستخرج هذه الأموال من الصندوق أو يضعها في حساب هذا المقترض هم محرم. كل علاقة مع هذه المعاملة الربوية محرمة. لذلك ورد في الحديث الشريف: درهم من ربا أعظم من 70 زنية بذات محرم في جوف الكعبة، يعني المعاملة الربوية من أشد الكبائر، المعاملة الربوية أشد من الزنا، أعظم من 70 زنية بذات محرم في جوف الكعبة. وورد في بعض الأحاديث الشريفة أيضا المعتبرة لعن الله كاتبه وشاهديه. لا تنحصر الحرمة واللعن بمن يتفق على المعاملة، لا، حتى من يساعد، حتى من يعين، لعن الله كاتبه وشاهديه. ولذلك إذا كان مثلا بعض الموظفين يقول أنا لا أشارك لا في الاتفاق على المعاملة ولا في كتابتها ولا في التوقيع عليها ولا في استخراج الأموال أبدا، أنا فقط أكتب دراسة. يعني إذا جاءت شركة تريد أن تقترض من البنك، أو جاء تاجر يريد أن يقترض، عنده مشروع يريد يقترض أموال من البنك، أنا أكتب دراسة، يعني المستوى المالي لهذه الشركة كم، كم تقدر هذه الشركة تدفع، كم على بكم مدة تدفع هذه الشركة، ما هي النسبة المئوية من الفائدة المناسبة لمستوى هذا القرض. أنا فقط أكتب دراسة عن الشركة المتقدمة بطلب القرض، أو دراسة عن التاجر المتقدم بطلب القرض، أكتب عنه دراسة، مستواه المادي، مقدار الأقساط، مقدار النسبة المئوية للفائدة، أنا فقط أكتب دراسة. أما من يقرر بل إقراض أو عدم الإقراض، أنا ما أقرر، أنا مجرد أكتب دراسة توصية، هذه الدراسة ترفع إلى شنو؟ ترفع إلى اللجنة المختصة أو ترفع إلى إدارة البنك، الإدارة هي التي تقرر أن هذه الشركة تقرض أو لا تقرض، أنا مجرد أكتب دراسة لا أكثر من ذلك. نقول إذا كان في هذه الدراسة نوع ترغيب، يعني مثل ما يسموه شنو، أنا أرغب العميل، ما الشكل، أنا موظف مسوق، أسوق للقروض الربوية، أبحث وين الشركات المهمة، وين التجار المهمين، أرغبهم في القروض الربوية، أقول إحنا عندنا تسهيلات لكم أحسن من بنوك الآخرين، أسوق للقروض الربوية، هذا من أعظم المحرمات، هذا تسويق للحرام، مثل ما الواحد يسوق للزنا والعياذ بالله. فرد واحد يسوق لعملية الزنا، أو فرد واحد يسوق للفواحش والعياذ بالله. التسويق للقرض الربوي، التسويق للمعاملة الربوية كالتسويق للفواحش والجرائم، جريمة وكبيرة لا فرق في ذلك. فإذا كانت هذه الدراسة التي أكتبها أنا عن هذه الشركة المتقدمة بطلب القرض، إذا كانت هذه الدراسة خالية من الترغيب والتوصية، نخل، أنا أقول بلي أنا أكتب هذه الدراسة، أما أنا لا أقول أقرضوه، ولا أقول هو صالح للقرض، ولا أقول هو أهل لأن يقترض أبدا، أنا مجرد كتابة دراسة محضة. إذا كانت الدراسة، وعادة الدراسة ما تخلو من البهارات، لابد بعد تكفر التوصيات، تكفر الشيء، إذا كانت الدراسة خالية من تمام البهارات الربوية مخل، هذه الدراسة جائزة. أما إذا كانت مشتملة على توصية أو ترغيب أو بيان أهلية هذا المقترض لأن توضع عليه الفائدة الربوية، فهذه تكون الدراسة أيضا من مقدمات الربا، فتكون عملا محرما. ربما واحد يقول خلاص يسوي، يعني ما نشتغل في البنوك، أو إحنا شو نسوي، يعني الموظف إذا دخل البنك لازم يمر لازم يمر بجميع معاملات البنك، صح لو لا؟ الموظف حتى يكون موظف مرموق ويصير إلى موقع في البنك لازم يمر بهذه المعاملات المختلفة، يخضع لعملية تدريبية فيمر بالمعاملات البنكية المختلفة، ومن جملتها القروض الربوية، لازم يوم من الأيام يدخل هذا القسم حتى يتدرب على هذه القروض. نقول حرام، يوم اللي يدخل هالقسم دخل جهنم، ما دام يقوم بعمل تدريبي في غير قسم القروض الربوية ما يخالف، الفترة التي يدخل فيها قسم القروض الربوية هو يدخل نفسه في نار جهنم في هذه الفترة، ماكو استثناء، سواء كان مضطرا أم لم يكن مضطرا. شخص يقول والله أنا ما حصل وظيفة، أنا إذا ما أشتغل بالبنك ما حصل وظيفة، أنا أبقى عاطل، إذا ما أشتغل في البنك ما حصل وظيفة، أبقى عاطل عن العمل، الوظائف شحيحة، الوظائف نادرة، فأنا أبقى عاطل عن العمل وأكون مثلا عبئا على عائلتي وعبئا على المجتمع، فأنا مضطر. حتى ولو كان مضطرا لا يجوز له القيام بالمعاملة الربوية، لا ركنا ولا شريكا ولا مساعدا، فإن المعاملة الربوية كما ذكرنا من أعظم الكبائر ومن أعظم المحرمات، هذا أمر لا يختلف فيه أحد من الفقهاء، مو فقهاء الشيعة، فقهاء المسلمين، لا يختلف في هذا الأمر أحد من فقهاء المسلمين فضلا عن فقهاء الشيعة، الكل متفقون على حرمة الدخول في قسم القروض الربوية بأي نوع من أنواع الدخل بلا استثناء. هذا الأمر الأول الذي أردنا التعرض له. الأمر الثاني مسألة شراء الأسهم. شراء الأسهم هناك تفصيل بين صورتين، الصورة الأولى الأسهم الحقيقية، والصورة الثانية الأسهم الاعتبارية. الأسهم الحقيقية هي الأسهم من الأموال، يعني أن تشتري سهم من الأموال، سواء كانت هذه الأموال أجهزة أو كانت هذه الأموال إسمنت أو كانت هذه الأموال ناقد، أنت تشتري شنو؟ سهما حقيقيا، يعني سهم من أموال. شراء الأسهم الحقيقية هل يجوز أم لا يجوز؟ شراء الأسهم الحقيقية أيضا على نوعين، النوع الأول أن تشتري أسهم من أموال موجودة، يعني مثلا أنا أشتري أسهم من شركة الاتصالات، وشركة الاتصالات عندها أموال موجودة بالفعل ولا عندها أجهزة، عندها أثاث، عندها أملاك، عندها أعيان، فأنا أشتري سهما، يعني أشتري سهما من أموالها الموجودة، من أصولها الموجودة، ما شكل؟ شراء أسهم حقيقية من الأموال الموجودة، من الأعيان الموجودة، بل الأصول الموجودة، لا بأس به، لا إشكال فيه، ليس أمرا محرما، ما دامت هذه الشركة ليس عندها معاملات محرمة، يعني بشرط أن لا يكون عندها معاملات محرمة كالمعاملات الربوية، كبيع الميت مثلا، كبيع المسكرات مثلا. إذا لم يكن للشركة معاملات ربوية محرمة يجوز شراء أسهمها الحقيقية، يعني أسهم الأموال، بأن أحصل على قسم من هذه الأموال، هذا لا بأس به. النوع الثاني من الأسهم الحقيقية الأسهم من الأرباح لا من الأموال. كيف يعني أسهم من الأرباح؟ يعني الآن مثلا أنت تجي للبنك يقول لك البنك مثلا ادفع 1000 ريال، أنت إذا تدفع 1000 ريال مقابل شنو؟ مقابل أن يكون لك سهم من الأرباح المتوقعة. بعد هي الأرباح ما صارت، الأرباح الآن ما صارت، أنت تشتري سهما من الأرباح المتوقعة، يعني من الأرباح التي ستحصل مو من الأرباح الموجودة، أنت تدفع 1000 ريال لكي يكون لك قسم من الأرباح التي ستحصل لاحقا، ستحصل مستقبلا، هذا معنى شراء السهم، أشتري سهما من الأرباح التي ستحصل. إذا الشكل هذه معاملة باطلة، ليش؟ لأن هذه يسموه تمليك المعدوم، ماكو شيء، ماكو شيء، هذا مثل الشركات الوهمية، عارف شلون؟ شركات الوهمية خلي عنوان على الانترنت، احنا شركة كذا، لنا فروع كذا، لنا كذا، انت ادفع مثلا، انت ادفع 1000 وذاك يدفع 1000 وهذا يجمع مثلا 1,000,000 شخص يشترك في هذه الشركة، كل 1,000,000 ب1000 شي يصير؟ ها؟ يصير 1,000,000,000، تمام لو لا؟ 1,000,000,000 وبعدين يدخل في المعاملات، بعدين يحصل على الأرباح. هو من البداية يقول له أنا أبيعك سهما من تلك الأرباح التي ستحصل إن شاء الله في المستقبل. هذه المعاملة باطلة، تمليك للمعدوم، المعدوم لا يملك. إذا كانت المعاملة باطلة لا محالة ترجع للقرض، ما تصير شراء. يعني أنا من أعطي البنك 1,000 ريال مقابل سهم من الأرباح، سهم الأرباح مو موجود. إذا أنا بالنتيجة سلمت للبنك 1,000 ريال بشرط أن يضمنها لي، وهي 1,000، هذا صار شنو؟ صارت عملية قرض. التمليك بالضمان قرض، أنا أسميه شراء، هو مو شراء، هو قرض، لأنه تمليك بالضمان وليس مقابله شيء. سهم الأرباح بعدما يتحقق في الخارج هذا يسمى قرضا، فإذا كان مشروطا بالفائدة فهو قرض ربوي محرم. هذا بالنسبة للأسهم الحقيقية، اتضح الكلام فيها. أما بالنسبة للأسهم الاعتبارية، شنو معنى الأسهم الاعتبارية؟ يعني الآن البنك لزيادة رأس ماله، فقط لزيادة رأس ماله يعرض أسهم، يعرض على الناس من خلال السوق أسهم. المراد بهذه الأسهم أن يزيد في رأس المال لا أكثر ولا أقل، ولا ماكو شيء يشترك وما يبيعك شيء، ويقول لك اشتري سهم، بس السهم ماكو شيء، هذا سهم اعتباري فقط، سهم وهمي، سهم كتابي كتبي فقط، ماكو شيء في الخارج. عرض هذه الأسهم فقط لزيادة رأس مال البنك، السهم 1,000 ريال أو السهم 50 ريال، يلا ادفعوا الناس تشتري الأسهم، ماكو شيء في الخارج يشترى، إنما هو مجرد لزيادة رأس مال البنك. هذا شنو يسمى؟ هذا ليس شراء وإنما هو شركة، يسموه شراء السهم، هو مو شراء، هو شركة. يعني الآن مثلا إذا رأس مال البنك 1,000,000,000، إذا رأس مال البنك 1,000,000,000 وأنا أدفع شنو؟ أنا أدفع 1,000 ريال، أقول أشتري سهما، أنا ما اشتريت شيء وإنما أصبحت شريكا في البنك بنسبة 1,000 إلى 1,000,000,000، أصبحت بدفع هذه 1,000,000,000 أصبحت شريكا في البنك بنسبة 1,000 إلى 1,000,000,000. نسبة 1,000 إلى 1,000,000,000 كم؟ فلي؟ ما عندكم في الرياضيات؟ ها؟ 1 على 100,000؟ 1 على 1,000,000 لواحد 100,000؟ 1 على 1,000,000 بعد؟ فأنا أصبح شريكا في البنك 1 إلى 1,000,000، ولهذا مو شراء، أنا صرت شريك الآن. صر شريك بنسبة 1 إلى 1,000,000. خب بعد أن صرت شريك في البنك بشراء هذا السهم ماذا يحصل؟ التفت للنقطة، البنك طبعا يقوم بالمعاملات الربوية في كل آن، كل دقيقة تمر على البنك. طبعا البنك إلى فروع متعددة، خصوصا إذا هو بنك فرنسي أو بنك بريطاني، يعني بنك عالمي، فهو في كل دقيقة شنو؟ في كل ثانية وفي كل دقيقة هو يقوم بمعاملة ربوية، إما بقرض ربوي أو باقتراض ربوي، في كل ثانية تمر، صح لو لا؟ أنا بمجرد أن أشتري السهم صرت شريك في البنك، يعني صرت شريك في شنو؟ في المعاملة الربوية بعد، لأن البنك يوقع المعاملة الربوية بجميع رأس المال، صح لو لا؟ البنك يوقع هذه المعاملات الربوية بجميع ما عنده من رأس المال، يعني بما هو وشركائه، صح لو لا؟ وأنا شريك الآن في البنك، فأنا بمجرد أن أشتري السهم، اشتريت السهم في 5 مثلا عصرا، اشتريت السهم في 5 من البنك، فأصبحت شريكا في الساعة الخامسة مع البنك. الساعة الخامسة وثانية قام البنك بالمعاملة الربوية، أنا صرت شريكا في هذه المعاملة الربوية، لأني أحد الشركاء في البنك بعد، صرت شريكا في هذه المعاملة الربوية التي قام بها البنك. والحال فإذا صرت شريكا في المعاملة الربوية التي يقوم بها البنك، يعني انتسبت المعاملة الربوية لي مثل غير إني شركاء، أنا شريك في المعاملة الربوية بنسبة 1 إلى 1,000,000 كغيري من الشركاء شريك في المعاملة الربوية. ما هو الحل؟ هنا آراء ثلاثة. رأي السيد الخوي قدس سره يقول الحل أن يشتري ويبيع فورا، غير هذا ماكو، ما إلى حل. يعني هذا المشتري ما المشتري حاضر جاهز قبل ما أشتري، أنا قبل ما أشتري هو المشتري اللي بيشتري من عندي قاعد حاضر، فأنا من قبل ما أشتري أشتري هذا السهم ب50 ريال أبيعه عليك بشنو؟ ب70 ريال وأنا قاعد في مكاني فورا. أشتري هذا السهم ب100 ريال أبيعه عليك ب120 ريال فورا. إذا اشترى وباع فورا، خب ما دخل في المعاملة الربوية، ما اشترك في المعاملة الربوية لأنه اشترى وباع فورا، أو كما يقول سيدنا قدس سره يشارك في التأسيس، يعني البنك قبل ما يشرع توه بأسسينا يشارك في عملية التأسيس. لا بد أن أشتري سهما من البنك في حال عملية تأسيس البنك، لكن بمجرد أن يبدأ البنك العمل أنا أسحب أسهمي، أرفع يدي عنها مقابل مبلغ معين قبل أن أشترك، قبل أن تنتسب لي المعاملة الربوية. هذا رأي سيدنا قدس سره. ها. ها. خب هل على أي أنف أين أي طريق، المهم يكون بيع فوري، إذا ما كان فوري مشكل، ها. مهم أن يبيعها فورا عن طريق الشاشة، عن طريق شخص، مهم أن يبيعها فورا، وظيفة جواك. خب الرأي الثاني رأي السيد السستاني دام ظله. السيد السستاني يقول المشكلة هي مشكلة انتساب المعاملة الربوية، يعني أن أنني بعد أن اشتريت السهم صرت شريكا في البنك، فالمعاملة الربوية تنتسب إلي، مو شكل؟ هذه المشكلة. كيف أتخلص من المشكلة؟ مو بالبيع الفوري، أتخلص من المشكلة بأن لا أأذن للبنك في استخدام أسهمي في المعاملات الربوية. يعني أنا من أجي أشتري السهم، نعم من أجي أنا أشتري السهم من البنك، أقول أنا أشتري منك 10 أسهم مثلا ب10,000 ريال مثلا، أنا أشتري منك 10 أسهم ب10,000 ريال حينما أشتري الأسهم من البنك في نفس الوقت في نفس العقد في عقد الشراء، حينما أشتري الأسهم من البنك أقول ولا أسمح باستخدام أسهمي في المعاملات الربوية. إذا اشترط على البنك ذلك ارتفع عنا الإشكال، حتى لو البنك ما يعمل بكلامه، حتى لو أن البنك لا يسمع لكلامه ولا يعمل بكلامه، إذا لم يأذن في استخدام أسهمه في المعاملات الربوية ترتفع عنه الإشكال، حتى لو البنك قال تروح شنو احنا قحط احنا واقفين عليك انت او غيرك، هو البنك ماشي معاملاته زين، ما نحتاج الى هذا المقدار من الاموال الذي تضعه انت في البنك. مع ذلك اذا اشترط ان لا تستخدم اسهمه في المعاملات الربوية وكان هذا الاشتراط على المفوض، مو الموظف العادي ويجي هالمسكين يقول له ما دني لك، ما له ربط هذا الموظف العادي في البنك، ان يكون هذا الاشتراط على الموظف المفوض في البنك كمدير كمسؤول، إذا كان هذا الاشتراط من حصل لا بأس بذلك. الرأي الثالث، بعض فقهائنا كان يجوز شراء الأسهم البنكية مطلقا، ويعتبر أن الشراء عفوا الاشتراك في المعاملة الربوية هذا أمر قهري، يعني الإنسان لم يأذن فيه ولم يوكل فيه. بعض الفقهاء هكذا رأيه، لما الفقهاء الأحياء رأيهم عدم جواز شراء الأسهم بالتفصيل الذي ذكرناه بين السيد الخوئي وسيد السيستاني. وبهذا بالنسبة إلى شراء الأسهم، قلنا له بينتنا قلت شركة الاتصالات، ضربت مثال قلت الأسهم إما حقيقية أو اعتبارية، بينت الأسهم الحقيقية مثل أسهم الشركات، هذه أسهم حقيقية لأن لها أموال موجودة، لها أعيان موجودة. قلت هذه الشركات يجوز شراء أسهمها إذا لم تكن لها معاملات محرمة، كأن يكون لها معاملات ربوية أو بيع ميتة أو بيع مثلا مسكر وما أشبه ذلك. قلت هذا ذكر في أول الكلام. الأمر الثالث مسألة الاكتتاب. هالأيام أيام وين؟ اكتتاب. تشوف تمر على البنك دي هذا خباز، يعني لو لا الناس واقفة شرى، هذا احنا مثلا نجي نمر على البنك هذا ما نشنو البنك هذا اللي هنا في الزاوية، ما نعرف نعبر بالسيارة، ما تقدر تعبر بالسيارة، تتعطل 5 دقائق بالسيارة، الناس رايحة جاية عشنو على البنك على الاكتتاب. زين، هذه المسألة مسألة الاكتتاب. الاكتتاب ماذا يحصل؟ هذا الإنسان يقدم للبنك 10,000 ريال مثلا في سبيل أن يكتتب في أسهم شركة الاتصالات أو غيرها من الشركات. البنك تسهيلا لهذا المكتتب يضيف إلى 10,000 شنو؟ 90,000، ولا أنت 10,000 يصير احتمال تحصيلك للأسهم الكثيرة احتمال شنو؟ ضعيف، ما حد تغري 10,000 هالأيام صح لو لا؟ فإحنا نضيف 90,000، نضيف 90,000 فيصير أنت كأن عندك شنو؟ أن عندك 100,000. نفتح حساب، ها حساب خاص، فلان عنده 100,000 يكتتب ب100,000، فإذا أضفنا إلى بلي اكتتابك بال10,000 90,000، صار احتمال تحصيلك لأكبر عدد من الأسهم صار الاحتمال أقوى مما لو كان عندك 10,000 فقط. فإحنا في مقابل هالتسهيل وهالإضافة، إضافة 90,000 ناخذ شنو؟ أخذ عمولة عليه 500 ريال مثلا أو 1,000 ريال مثلا. هذه العمولة طائرة طائرة، حصلت وما حصلت، حصلت العدد الذي تريده أو ما حصلت، أنت ما بتحصل. هذه 500 ريال طائرة طائرة على كل حال، مأخوذة منك على كل حال. هذا شلون؟ هذا اللي يضيف 90,000 إلى 10,000، هذا من باب القرض لو مجرد كتابة. ها؟ وش في يعني التسهيل؟ تسهيلات ما لو التسهيل سيارة يسموها سيارة تسهيلة. ها؟ شنو تسهيل يعني قرض؟ يعني يقرضه 90,000 لو ما يقرضه، فقط كتابة. يعني يكتب، يفتح حساب ويكتب فلان يكتتب ب100,000. الشكل بس مجرد كتابة. ها؟ ما يخالف اللي يعطوه تسهيلات، احنا كلامنا في اللي يعطوه. هذا اللي يعطوه التسهيلات يعطوه من باب القرض، يعني يقرضونه 90,000 او لا، مو قرض لا مجرد كتابة، حتى يحصل، حتى يصير احتمال حصوله على الأسهم أكبر. بس إذا قرض هو يصير حرام، قرض بشرط العمولة يصير قرض ربوي بعد. أنا أقرضك 90,000 بشرط أن تدفع لي عمولة، هذا شرط على القرض الحرام. أما إذا مجرد كتابة، يعني إحنا نفتتح حساب نكتب فلان ونكتتب بشنو في 100,000، مجرد كتابة لي أن يكون احتمال حصولك على الأسهم الأكثر بل أقوى، هذا إذا مجرد كتابة لا بأس به، ليس فيه إشكال شرعي. نعم، قرض بدون مقابل شلون يعني؟ بدون عمولة يعني؟ زين. خوب ما يخالف إذا هذا بدون مقابل، إذا بدون مقابل ما يخالف، إذا بعمولة فإن كان قرضا فهو مشكل، وإن لم يكن قرض مجرد كتابة لا إشكال في ذلك. هذا بالنسبة لحكم الاقتتاب. الأمر الأخير، كنت أريد أتعرض إلى التورق والمرابحة، وقت ما أكون الآن، إن شاء الله أتعرض له في اليوم القادم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم تقبل أعمالنا وصيامنا وصلاتنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، وفرج عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا المؤمنين في العراق وعلماءنا ومراجعنا الكرام يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بحقه وبحق آبائه الطاهرين، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع، خصوصا العلامة المقدس الشيخ منصور البيات رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها الصلوات.